بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وطلعة الأنوار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة العظيمة، سير وعبر، قصص نقتبسها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونلتمس منها الفوائد العظام. وعنوان هذه الخاطرة في هذه الليلة المباركة: تواصل وكرم، حادثة تجلي لنا مدى كرم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى تواصلهم مع الفقراء وذوي الحاجات. هذه الحادثة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. وقد سبق أن تكلمنا عن أصحاب الصفة وهم فقراء يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع لهم مكان مرتفع في المسجد النبوي، وكان الناس يتصدقون عليهم بالطعام والشراب واللباس، وكان مسكنهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم آنذاك 70 يزيدون عن ذاك أو ينقصون، وكانوا متفرغين لأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يوصي الصحابة بتعاهد هؤلاء الفقراء والإنفاق عليهم. يقول عبد الرحمن رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده 4 فليذهب بخامس أو سادس. يقول: أنتم على حسب سعتكم وقدرتكم في بيوتكم، البيت اللي فيه شخصين يأخذ واحد من هؤلاء من أهل الصفة فيعشي عنده ويطعم عنده، والبيت الذي فيه 4 يأخذ 1 أو 2 حتى يكونوا 5 أو 6 فيأكلون عندهم. قال: فانطلق أبو بكر رضي الله عنه ب3، أخذ 3 من أهل الصفة يضيفهم عنده في بيته، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10. وانظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث كان أكرم الناس. عيال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته عددهم لا يصل إلى هذا العدد، عدد الأضياف الذين أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم طعامه بالتساوي بينه وبين هؤلاء الفقراء، بين أهل الصفة. قال عبد الرحمن: وكنا في بيتنا أنا وأمي وأبي وامرأتي وخادم بين بيتي وبيت أبي. يعني الموجودين هناك 5: أبو بكر وأم رمان زوج أبي بكر وعبد الرحمن وامرأته والخادم. كان عندهم خادم متقاسمينه، خادم واحد تقاسمه بيت أبو بكر الصديق وبيت ابنه عبد الرحمن. قال: فانطلق أبو بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلى الأضياف على ابن عبد الرحمن. عبد الرحمن رضي الله عنه هو الذي يتكفل بإكرام الضيفان، وكان أبو بكر الصديق معروف بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تعشى مع الضيوف، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ذهب ما شاء الله من الليل، ذهب جزء طويل من الليل، ونعس النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية صحيح مسلم، رجع أبو بكر إلى بيته، يعني تأخر على الضيوف على أساس أن ابن عبد الرحمن هو الذي يتكفل بضيافتهم وأطعام هؤلاء. فلما رجع، أول ما وصل أبو بكر إلى البيت، قالت زوجته: لقد تأخرت على ضيفك، من باب إطلاق الجنس، في رواية لقد تأخرت على ضيافك، وين تأخرت عليهم؟ فتغير وجه الصديق وقال: أو ما عشيتيهم؟ يعني بعدكم ما أعطيتهم أكل؟ ما ضيفت هؤلاء؟ فقالت: لقد عرضنا عليهم فأبوا، طلبنا منهم يأكلون معنا فأبوا، فأبوا حتى تأتي. هؤلاء الضيفان قالوا: أبو بكر ربما ما يجد عشاء أو يتأخر فنأكل نصيبه. قال: ننتظره. فأبوا أن يأكلوا من هذا الطعام. قال عبد الرحمن: قال فذهبت فاختبأت، خاف عاد هو اللي يبوم وكلنا أن يتكفل بالضيوف، ويعرف أن أبو بكر الصديق إذا غضب كان شديد الغضب. قال فذهبت فاختبأت، كان يخشى خصومة أبيه. فناداه أبو بكر فقال له: يا خنثر، هذه عبارة توبيخ، يعني يقول يا دني. قال عبد الرحمن وجدع وسب، يعني رفع صوته وحقره وكلمه كلام شديد، ظنا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا؟ أن الذي فرط في تضييف هؤلاء الفقراء وهل صف من؟ ابن عبد الرحمن، على هذا الظن، وما كان يعرف أن الأضياف هم سبب التأخير. فلما عرف أن الضيوف هم الذين تأخروا في الأكل وأرادوا أن ينتظروا أبو بكر الصديق، قال أبو بكر الصديق: كلوا لا هنيئا، كلوا لا هنيئا، أراد أن يؤدب هؤلاء الأضياف. وهذا ليس من باب الدعاء وإنما من باب الخبر، يعني تأخرت الطعام عن وقته، الآن تأكلون لكن ما تجدون فيه اللذة لما تأكلون الطعام في وقته، ما تجدون فيه الهناء والطعم لما يأكل الإنسان الطعام بحرارته وبلذته. ثم قال أبو بكر: ويام الله لا آكل، وفي رواية لا أطعمه أبدا، ما آكل حتى يؤدبهم. قال لهم هذا كلام قوي، وقال لهم: ما آكل معكم. قال عبد الرحمن: قال والله ما نأكل من لقمة إلا رضى أسفلها أكثر منها، يعني كل ما نأكل لقمة الطعام يزيد، من أسفل الطعام يربو الربا الزيادة، إلا ربى أسفلها أكثر منها. قال حتى أكلوا وشبعوا وهي كما كانت، ما تغير الطعام، كأنهم ما أكلوا. انظر البركة التي طرحها الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام الذي قصد به البر، الذي قصد به مواساة الفقراء ورعاية حالهم. فنظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الطعام فإذا هي كما هي أو زيادة، فقال لزوجته أم رمان: ما هذا؟ يعني ما الذي حصل في الطعام؟ فقالت: لا، وقرة عين. قرة عين هذه كلمة تقال عندما يرى الإنسان السرور أو الشيء الذي يفرح به الإنسان، هذا موضع فرح، إن الله بارك لهم في هذا الطعام بعدما ظنوا أن هذا الطعام قليل، وكان أبو بكر مغضب. فقالت أم رمان: إن هذا ثلاثة أضعاف ما صنعناه، اللي صنعتنا كان يسير، صار الطعام بهذه البركة طعام مضاعف ثلاثة أضعاف. قال: فأكل أبو بكر الصديق، أكل أبو بكر الصديق، وفي البداية حلف، قال ويا الله لا أكل منه، حلف أنه ما يأكل منه، ولكن أراد أن يحنث وأن لا يستمر على هذا الحلف لما رأى الطعام مبارك، فقال لابد أني ألتمس هذه البركة. قال فأكل منه وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني الحلف في البداية كان أبو بكر مغضب شديد الغضب، قال ما أكل من هذا الطعام، لكن لما رأى الحال أراد إغاظة الشيطان، أراد إغاظة الشيطان فأكل وحنث. ثم أخذ أبو بكر الصديق ما بقي من هذا الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى في هذه البركة قال نذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتى إذا كان الصباح من اليوم الثاني، وكان عندنا عقد مهادنة، كانت العقود تجرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفود تنطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل حتى يفرقوا الطعام، ومع كل رجل جماعة فأكلوا وشبعوا. انظر الله أكبر، يعني إناء واحد يكفي أهل أبو بكر الصديق والضيوف، ثم يزيد. في رواية عند مسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل فيجمعون الناس كل واحد مجموعة فيأكلون من هذا الطعام ويبارك لهم في هذا الطعام. هذه الحادثة العظيمة إخواني الأحبة فيها أولا معاهدة الفقراء ومعاهدة المساكين. اليوم يا أخواني كثير من الناس ربما يأكل ويشبع ولا ينظر إلى حال الفقراء. كثير من الناس يا أخواني ما يجد اللقمة، ما يجد اللقمة، فيتفكر الإنسان المسلم في هؤلاء الفقراء وكيف يواسيهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأنهم يأخذون بقدر كفايتهم وحاجتهم ويواسون هؤلاء الفقراء، وهذا باب من أبواب الصدقات عظيم ينبغي أن يكون في حياة الإنسان المسلم. وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم كان الصحابة يتفانون ويضحون لأجل النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتمسون القرب منه بأبي هو وأمي. ثم أيضا إكرام الضيوف، انظر كيف غضب الصديق لما فرط أهله وظن منهم التفريط من ابنه وأهله في الضيوف وأخروا وقت العشاء، غضب وجدع وتكلم بكلام، حتى لأن من عاداتهم إكرام الضيوف، إكرام الضيوف، وعندهم من الأمور الكبيرة أن يعني يهان الضيف أو لا يكرم الضيف. وأيضا فيه يا أخواني إغاظة الشيطان، إغاظة الشيطان، يحرص الإنسان المسلم أن لا يستسلم للشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والعدو يتحداك. يا إخواني مثال يسير في سجود السهو، لماذا شرع سجود السهو لما يخطأ الإنسان في الصلاة؟ قال العلماء له ثلاثة حكم: جبر للنقصان، وإرضاء للرحمن، وإغاظة للشيطان. لأن الإنسان بسبب وسوسة الشيطان قد يسهو في صلاته ويخطئ في صلاته، فيجبر ذلك ويغيظ الشيطان فيسجد لله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا سجد لله عز وجل كما جاء في سجود التلاوة فإن الشيطان يولي باكيا، يولي باكيا، وهذا فيه إغاظة للشيطان. وهكذا الإنسان المؤمن يسعى في إغاظة الشيطان، لا أن يستسلم للشيطان وأن يسلك مسالكه الكثيرة التي دخل بها على الناس. هذه بعض الفوائد في هذه الحادثة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.